Book 2 30 30 في المطعم 2 في ريستوراتسيي 2 أريد 1 عصير تفاح يابوتشني سوك بروسيم أريد 1 عصير ليمون. ليمونادو بروسيم. أريد 1 عصير طماطم. باراديجنيكو سوك بروسيم. أريد كأس نبيذ أحمر. رات بيكوزارتس أرديتشيغا فينا. رادا بيكوزارتس أرديتشيغا فينا. أريد كأس نبيذ أبيض. رات بيكوزارت بيلغا فينا. رادا بيكوزارت بيلغا فينا. أريد قنينة شامبانيا. رات بيستكلينيتسو بنينة. رادا بيستكلينيتسو بنينة. هل تحب السمك؟ بيرات ريبو. برادا ريبو. هل تحب لحم البقر؟ برات جوفيدينو. برادا جوفيدينو. هل تحب لحم الخنزير؟ برات سفينينو. برادا سفينينو. أريد شيئا بدون لحم. Rad bi nekaj brez mesnega. Rada bi nekaj brez mesnega. أريد طبقة خضروات مشكلة. Rad bi zelenjavno ploščo. Rada bi zelenjavno ploščo. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Rad bi nekaj Na kar ne bo treba dolgo čakati. Rada bi nekaj, na kar ne bo treba dolgo čakati. Hel tuhibuh ma'al aruz? Bi radi k temu riš? Hel tuhibuh ma'al makarona? Bi radi to z rezanci? هل تحبه مع البطاطس؟ برادي كتيمو كرومبير. لا يعجبني طعمه. تومي نتيكنا. الطعام بارد. تايت يخلادنا. لم أطلب هذا. تيغا نيسم ناروتشيو. Tega nisem naročila. Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.